إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال رحمه الله: وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة، افهم ما أقول وأرشدي، وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد. يبين الناظم رحمه الله تعالى أحكام الطفلة من الجواري من حيث وضعهن مع الرجال والنساء، ومن حيث جواز الاختلاط معهن أم لا. فبين في البيت الأول أن الطفلة التي لم تبلغ حد التمييز، والتمييز هو 7 سنين، فإن وضعها وشأنها مع الرجال كشأنها مع من؟ مع النساء، ولا فرق بين ذلك، حيث إنها يعني طفلة لم تبلغ حد التمييز، ولا بأس بأن تكون علاقتها أو يعني يراها الرجال ونحو ذلك، لأنها طفلة غير مميزة، شأنها مع الرجال كشأنها مع من؟ مع النساء. فإذا ما بلغت سن التمييز فالذي ينبغي هو إبعادها عن الرجال، ولا تختلط بهم ولا يطلعون على محاسنها، بل عليها أن تحتجب منهم، وإن كان الوجوب يكون في حال البلوغ، ولكن ينبغي أن يهتم المرء المسلم بإبعاد الجواري المميزات عن الرجال، فلا يختلطن بهم ولا يخلون بهن. أما إذا بلغت سن التمييز، سن التمييز بعد 7، هذا هو الصحيح، فإنه ينبغي أن تحتجب وأن تحتشم وأن تسلك مسلك النساء العواتق الكبار. أعد البيتين: وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة، فما أقول وأرشدي، وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد. وكذلك شأن الأطفال الذكور مع من؟ مع النساء الذين لم يبلغوا التمييز، فإنه لا بأس أن يعني يكون يعني مع النساء، أو يطلعن على أحوالهم، مع الاحتشام بالنسبة للمرأة، يعني لا تظهر كل شيء للأطفال حتى الأطفال الصغار، لكن يعني يمكن أن يرى منها ما تراه من؟ المرأة، أن يرى الطفل غير المميز من المرأة ما تراه المرأة ممن؟ من المرأة. كما أن الرجل يرى من الطفلة غير المميزة ما يراه من محارمه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا بلغت المرأة سن التمييز وبلغ الطفل إذا بلغت الطفلة سن التمييز وبلغ الطفل سن التمييز فيجب أن يمنع الاختلاط وأن يمنع تمنع الخلوة وأن يمنع التكشف والتبذل ونحو ذلك، بل يجب على الطفلة أن يعني أن يعتني أهلها بحشمتها بمجرد أن تبلغ ماذا؟ سن التمييز. وكذلك الطفل الذي بلغ سن التمييز لا ينبغي له أن يرى من النساء بعد ذلك إلا النساء المحارم، ويعني يقصد أنه لا يطلع على لا يخلو بهن ولا ينظر إلى زينتهن ونحو ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى احتياط وإلى دقة، والإسلام مبناه على الحيطة للمسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكذلك إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وكذلك سد الذريعة أمور قائمة. والله عز وجل لما ذكر المحارم قال الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يقصد به الطفل غير الايش؟ غير المميز. وكذلك الطفلة غير المميزة، شأنها مع الرجال، شأن الطفل غير المميز مع من؟ مع النساء. أما إذا بلغ سن التمييز فالواجب هو الاحتشام من الطرفين. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 صارت امرأة، من أي الوجهة؟ هذا يؤيد ما ذكر ويؤيد ما قرره الشيخ، لأن الغالب أن بنت 9 لم تبلغ، في الغالب أنها لم تبلغ، وقد تبلغ النساء بعد 9، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها هي نفسها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 وعقد عليه وهي بنت 6، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقات السفيهات اللاتي يكذبن مثل هذه النصوص ويعترضن عليها ويريدن من النساء أن ينحدرن إلى الهاوية، بل على المسلم أن يحذر من أمثال هؤلاء النسوة وأولئك الرجال الذين يريدون من نسائنا وأن يظهرنا وأن يتبرجنا وأن يختلطنا بالرجال ويهرفنا بما لا يعرفنا في هذا الباب. فقول أم المؤمنين هذا نص في المسألة، لأن غالب اللاتي بلغن 9 لم يبلغن، هذا هو الغالب، فهذا يدل على أن المميزات لا ينبغي لهن، سواء قيل أنهن بنات 9 أو بنات 7، والذي يظهر أنهن، لأن الطفل يتفتح ذهنه بعد 7 كما هو معلوم وملاحظ، حتى تربويا يعني وضعه بعد سن 7 غير وضعه قبل سن 7. نعم. وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقدي. يعني إذا بلغت سن التمييز فينبغي أن تحافظ وأن تستتر، وشأنها شأن الطفل المميز، كما أن الطفل المميز ليس له أن يظهر على عورات النساء، كذلك الطفلة المميزة ليس للرجال أن يطلع على عوراتها، وكلها عورة. نعم. وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد، كذا الحكم في الشوهى ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعد، وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمن عجائزة. وما كان يبدو من عجائز من الصف. أيوة نعم. اقرأ البيت. وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد. كذا الحكم في الشوهاء ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعد. يعني يقصد يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن النساء اللاتي أن القواعد من النساء وهن العجائز لا بأس أن يضعن ثيابهن أي الملاءات أي ما يطلق عليه الآن اسم العباءة، ولكن مع هذا لابد أن تكون محتشمة في بقية لباسها، فإن لكل حي لكل ساقطة في الحي لاقطة، وليس المراد أن تكشف شيئا من عورتها، والمرأة كلها عورة، والصحيح أن حتى وجهها تغطي إذا كانت يعني بحضرة رجال، لكن يمكن أن تعفى من لبس العباءة والملاءة التي قد تثقلها وقد وهي لا تحتاجها إذا كان ثوبها فضفاضا واسعا لا يمثل عورتها، فلا بأس بذلك. ومثله كذلك النظر إلى شوها، ولكن الأولى بالمسلم البعد عن هذا، عن المرأة المشوهة التي يعني فيها عاهة يعني دميمة ونحو ذلك، أو فيها مرض أو نحو ذلك، لكن الواقع أن التوسع في هذا غير مناسب أبدا. كذلك نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا أو يعني إذا كان إذا أمنت الفتنة، فإن نظر المرأة إلى الرجل صحيح أنه غير نظر المرأة إلى الرجل صحيح أنه غير محرم إذا أمنت الفتنة. وحديثها وعمي أواني أنتما حديث ضعيف، لكن من غير ماذا؟ من غير فتنة ومن غير خلوة ومن غير يعني خلوة بدون محرم، هذا هو المفترض، والأولى عدم التوسع في هذه الأمور وعدم يعني. لكن الشيخ قصد رحمه الله بيان ما يمكن أن يستثنى من المحرم أو ما يمكن أن يكون رخصة عند الحاجة. نعم. وجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعد. يعني الكف بالنسبة لكف من؟ كف الرجل. كف الرجل لا كف المرأة، وأما كف المرأة ووجهها فهو عورة، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم وهو الصحيح الذي تؤيده النصوص، ولا بد لها من الاحتجاب، لكن لها أن تنظر إلى وجه الرجل وإلى كفه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو وقع نظرها عليه بدون فتنة وبدون خلوة، بدون فتنة وبدون خلوة، يعني لا يترتب. فإن وجدت في ذلك فتنة في نفسها أو إعجابا أو نحو ذلك فيحرم عليها حينئذ أن تمعن ماذا؟ النظر. يحرم عليها أن تمعن النظر. ولذلك فإن يعني من هنا أفتى العلماء بجواز أن يعلم الرجال النساء عن طريق الشاشة عند الحاجة، عند الحاجة، وغالبا هي لن ترى إلا الوجه أو الكف أو الكفين، ولا تمعن النظر في بقية الجسم، وحتى الوجه إذا رأت أو خشيت فتنة فإنه لا يجوز لها أن تمعن النظر فيه. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، المعهود أن حتى المشايخ إذا برزوا على الشاشة يتشيكون. أحسنت. هذه نقطة مهمة جدا، يعني البعض من الناس يعمد إلى المبالغة في التزين من الرجال الذين يظهرون في الشاشات عند في إقاعات الجامعات، وفي الحقيقة يحرم عليه ذلك، ينبغي له أن يكون في وضع عادي وفي وضع طبيعي، لا يكون قد يستغرب بعض كلمة طبيعي، لكن كلمة طبيعي هذا من الأخطاء الإيش اللغوية، لأن ما كان على وزن فعيلة أو فعيلة ينسب على فعلي أو فعلي، ما كان على وزن فعيلة ينسب على وزن إيش؟ فعلي، ولا يقال فعيلي، لكن درج الناس أن يقولوا من الطبيعي أو الطبيعي أو كذا، فلولا أن يقال ماذا؟ الطبعي، هذا هو الأفصح. فأقول كما نبه أخي وفقه الله، قضية يعني كون الرجل يعنى بالتزين عندما يريد أن يدرس النساء عبر الشاشة، وربما عمد البعض حتى إلى المساحيق والمكاييج، فلا شك أن هذا محرم، أقول محرم بملء فيه، لأنه قاصدا ذلك عليه أن يكون في وضعه المعتاد دون العناية ب يعني التزين أو الظهور بالمظهر الذي يلفت أنظار النساء، فإن ذلك لا يجوز. ولذلك تحكى حكايات ليست جيدة عن بعض المتمردات وبعض الماردات وبعض الماجنات التي لا يستحين، فلان جميل فلان ليس جميل، الأستاذ فلان وضعه كيف، الأستاذ فلان، هذا دليل على يعني قلة الحياة والعياذ بالله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك فإنني كنت من أول من عارض من قديم الزمان، عندما يعني رأى البعض أن الرجل أن الشخص كفيف البصر يدخل مع البنات في فصول البنات مباشرة بدون وحائل وبدون حاجز وبدون شاشة، أرى أن هذا محرم خصوصا في هذا العصر وفي هذه الأيام. فإن احتجوا علينا بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بموعظة ليس بينهن وبينه حاجز، أقول ليس النساء كالنساء وليس الرجال كالرجال. ثم يضاف إلى هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكان مغلق بهذه الطريقة التي هي مغلقة الآن، غرفة مغلقة ويخلو بهن، ويعني ما يحصل من رائحة عطور أو نحو ذلك، وبعضهم قد تكون مستعطرة خصوصا في هذا الزمان، فقد يفتن الرجل نفسه ولم يرى، كما يقول القائل والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فينبغي البعد عن هذه، وأنا من أول من تكلمت مع المسؤولين وفقهم الله في منع هذه الطريقة، وهو كون الرجل يدخل على النساء بحجة أنه كفيف أو أنه لا يرى، فالفتن تحصل حتى بغير ماذا؟ بغير النظر. ولذلك يعني حتى مسألة الشاشة ينبغي للمسلمين أن يعني يعنوا بما يحفظ الله به نساءنا وأن أطفالنا وناشئتنا وبناتنا من كل ما قد يوقع منا في الحرج أو يوقع منا في المحرمات. يعني لا بد من الجد والاجتهاد، حتى الظهور في الشاشة أرى أن يقتصر على الضرورة، على ما تدعو إليه الضرورة. ولذلك لا يجوز للنساء أن يجلسن على التلفاز ينظرن إلى أولئك الذين قد كشفوا عن عوراتهم مثل الرياضيين، مثل بعض الرياضيين، وناهيك عن المسرحيات والتمثيليات، فهذا محرم قطعا من جميع النواحي من جميع الأمور. لكن لا بأس أن يعني إذا كان تستمع إلى حديث طالب علم أو شيخ، كما قلت ينبغي لهذا الشيخ أو طالب العلم ألا يعني يلجأ إلى التزين والتمكيج، وال يعني بعض الناس مثل النساء يضعوا مكياج، بعض الرجال والعياذ بالله، هذا من التخنث. يعني إذا وصل به أنه يضع مكياج فهذا أرى أنه من التخنث، مثل الذين يضعون السوالف والخنافس ويتزيون بزي معين يشبه زي من النساء، أو يعلقون بعض السلاسل أو بعض يعني الأشياء والعياذ بالله، أمور يندى لها الجبين من بعض الذين قد تخنثوا. وقد لعن الله المتشبهين المتشبهات من الرجال بالنساء، ولعن المخنثين من الرجال، يعني الذين يتشبهون بالنساء في مظهرهم وفي شكلهم وفي وجوههم وفي يعني المبالغة في التزين إذا كان سيكون بحضرة نساء أو سيظهر أمام نساء. وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد، كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قلهما نقل أقصدي. وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. هذا المكان هذا خلينا في بيت هذا. المقصود بهذا البيت أن كل من الجنسين الذكر والأنثى أن ينظر إلى ما ليس بعورة، وهنا كأنه يشير إلى العورة المغلظة، وهذا محل نظر، يعني كأنه يقول إنه لا ينبغي للمرأة أن ترى من المرأة ما وصل إلى حد العورة الإيش؟ المغلظة. وكذا الرجل لا ينظر إلى الرجل فيما يتعلق بالعورة المغلظة. والذي يظهر بالنسبة للمرأة أن الأمر فيه تفصيل، فقد نص العلماء على وجوب أخذ الحيطة بالنسبة إلى نظر النساء فيما بينهن، فذكروا أنه ينبغي أن لا تتبذل وأن تحتشم وأن تنظر إلى ما يظهر غالبا من النساء كالشعر واليدين، يعني في حدود الذراعين، يعني والرأس والوجه والقدمين وشيء من الساقين نحو ذلك. أما ما وصل إليه حال بعض النساء الآن خصوصا في أوقات الأفراح والحفلات، حفلات الزواج، من كونها تلبس ثيابا عارية تكشف صدرها وثديها وظهرها ونحرها وشيئا من فخذها وعضدها وربما آباطها ونحو ذلك، فالذي يظهر أن هذا لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز، بل هو محرم. نعم، كما ذكر الشيخ، هناك من الفقهاء من توسع في هذا وقال المرأة أن تنظر من المرأة إلى كل شيء ما عدا العورة المغلظة، ولكن في الحقيقة هذا محل نظر، لا ينبغي للمرأة أن ترى من المرأة إلا ما يظهر بين النساء، إلا ما يظهر بين النساء عادة. اللهم في حال الطب كما استثني بالأمس، مثل كما قلت الرأس والشعر والقدمين وشيء من الساقين وشيء من الذراعين والوجه بكامله والعنق ونحو ذلك، هذا رؤية النساء مع النساء. وأما إطلاق المصنف عفى الله عنه وعنه هنا، وإن قال به بعض الفقهاء المتوسعين، فإن الأولى خلاف ذلك، الأولى خلاف ذلك، بل أرى أن الواجب خلاف ذلك. وكذا رؤية الرجال المحارم إلى نظر الرجال المحارم إلى نظر الرجال إلى محارمهم من النساء، لا ينبغي أن تتبذل بحيث تكشف أمامه نحرها وصدرها وشيئا من يعني ما فوق الركبة ونحو ذلك، أو العضد أو الآباط أو المغابن أو الظهر أو النحر، لا أرى هذا أبدا ولو كان محرما، وإنما يمكن أن ينظر إلى الشعر والرأس والقدمين والكفين ونحو ذلك، فلا يجوز التوسع في هذه المسألة. وإن أفتى من أفتى بذلك فإن هذه الفتوى تحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويقول من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وقد سمعنا بحوادث يندى له الجبين من وقوع بعض الرجال على محارمهم بل على بناتهم بل على أخواتهم، وتأتيني اتصالات في المكتب في الدعوة كثيرة تشكو من تحرش بعض الإخوة بأخواتهن. يعني الأمر جد خطير، لأنهم يشاهدون ماذا؟ يشاهدون القنوات الفاسدة المفسدة، وبالتالي تثور شهواتهم، فعندها لا يفرق بين محرم وغير محرم والعياذ بالله. تموت الغيرة في نفسه، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. فانتبه يا عبد الله، انتبه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم في المضاجع وهم أولادك؟ لماذا؟ إلا لحماية الدين ولحماية العرض وللحيطة. لا بد من الحيطة في هذا الباب، سواء بين الرجال والنساء أو بين النساء أنفسهن. فتوسع النساء الآن في وقت أوقات الأفراح، أو بعض النساء إذا جاءت عند طبيب تكشف وجهها وكل شيء مما لا يحتاج الطبيب إلى النظر إليه، لا تقتصر على ماذا؟ على مكان المرض الذي يحتاج الطبيب أن ينظر إليه. وأمس قد بينا القيود في مسألة الطبيب بشرط عدم وجود من؟ طبيبة مسلمة أو طبيبة ماهرة، بشرط عدم وجود طبيبة ماهرة. يعني لا ينبغي للمرأة أن تتعالج عند الأطباء إلا إذا عدم ماذا؟ الطبيبات الماهرات. فانتبهوا، هذه المسألة ترى مزلق خطير، لأن لا يتوسع أحد إذا سمع هذا البيت أو قرأ مثل هذا البيت. فالفقهاء أحيانا عفى الله عنا وعنهم لهم بعض المبالغات، مثل ما يقول بعض الفقهاء المتوسعين إن للخاطب أن ينظر إلى كل شيء من المرأة التي يريد خطبتها، هذا غير صحيح أبدا، وإنما ينظر إلى ما يظهر ما يحتاج إليه غالبا كالوجه وماذا والكفين. وإذا أراد التوسع في النظر إلى بعض المحاسن فليرسل من؟ أمه أو أخته أو قريبته لتنظر إلى هذه المرأة، أما هو ليس له أن ينظر في أكثر من الوجه والكفين والقدمين. الرجل مع الرجال، الرجل مع الرجال كذلك له أن ينظر إلى كل جزء من الرجل ما عدا العورة المغلظة من السرة إلى الركبة، والأولى هو الاحتشام أيضا حتى بالنسبة للرجال، ولا سيما الأحداث ولا سيما المردان. نعم. كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قلهما نقل أقصدي، يعني نفس الشيء يقصد التوسع. يعني الذمية يمكن أن ترى من المسلمة ما تراه المرأة المسلمة من المسلمة، ولكن بدون توسع كما بينا، دون توسع كما أطلق الشيخ رحمه الله وعفى عنا وعنه لا يجوز هذا التوسع. فهي ترى من المسلمة ما تراه المسلمة ممن؟ من المسلمة، من الوجه والرأس والكفين وشيء من الذراعين ونحو ذلك، كما بين على نفسه بنفس القيود التي ذكرتها قبل قليل. ومع ذلك أنه لا بد أن تتحفظ المسلمة حتى أمام الكتابية أو الذمية أو نحو ذلك. وأن البيت بعد متعلق بهذا، وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا؟ طويل، موضوع طويل. إلا ما ظهر منها، موضوع إلا ما ظهر منها. ولينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي وجه الفتاة تنظر. لا، خلي إلى الغد، إلى الجمعة، إلى الخميس القادم إن شاء الله أو الأربعاء القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يضرب الجواري أن يتحجبن حتى لا يتشبهن بالحرائر. هو أي شيء فيه فتنة يجب تجنبه، والجارية المملوكة حتى وإن قيل إن عورتها من السرة إلى الركبة، وأنا أرى أن لا يتوسع في هذا بل يعامل معاملة النساء الأخريات إلا لمن يريد شراءها، فلا بأس أن ينظر ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن في مشيها وخروجها بين الناس حتى وإن كانت جارية مملوكة يجب عليها أن تحتشم. وضرب أمير المؤمنين للجواري المملوكات ليتحجبن شأنهن شأن الحرائر هذا في محله، لأن المرأة مهما كان هي فتنة، مهما كان وضعها حتى ولو كانت جارية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك على الرجال أشد فتنة من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، سواء كنا جوارية مملوكات أم كنا حرائر، فالواجب أن يحتجبن شأنهن شأن الحرائر خشية وقوع الفتنة. نعم. يقول المرأة ترضع ولدها بين النساء، يعني تخرج ثديها وكذا، يرى كثير من أهل العلم أن تغطي ثديها في حال الإرضاع، ولكن إذا يعني اضطرت إلى إخراجه ولا تستطيع تغطيته بين النساء في حدود ما الثدي الذي ترضع منه. نعم. أخونا يسأل عن المعضلة المتأخر، التأجير المنتهي بالتمليك. تأجير السيارات أو الدور أو الأراضي المنتهي بالتمليك، جل علمائنا والمحققون منهم يرون أنه محرم وأن فيه غررا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر ظاهر، وقد لمسنا وجدنا مآسي الآن في المحاكم، وكثير من الناس قد دفعوا ما يمكن أن يشتروا به أفخم السيارات في السيارات التي تؤجر، ثم في النهاية تؤجر بقصد بنهاية والتي تنتهي بالتمليك، ثم في نهاية المطاف تصادر عليه ويخرج بخفي حنين. فالغرر ظاهر، وأنا مع من يرى التحريم، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك. أحسن الله إليكم، الشعر الذي ينبت في لحية المرأة ما حكم؟ لها أن تزيله. الشيء الذي يخرج خلاف ما عليه خلقتها مثل الشارب أو اللحية، لو خرجت لها لحية أو شارب استثنى العلماء أن لها أن تزيله بما ترى، يعني يناحم وجهها، لا حرج في ذلك، على أن لا يصل ذلك إلى نمص الحواجب كما هو معلوم النهي عنه. نعم. وهذا يرتئي، يقول لماذا الفقهاء على حد قوله يظهرون في التلفاز سواء في الدعوة أو غيرها سدا للذريعة؟ هذا محل اجتهاد، يعني هل الأولى ظهورهم مع الاحتشام أم أن تستغل تلك القنوات للمحرمات؟ الذي يظهر لي أن هذا نقل وليس تصوير، كما رجحه كثير من علمائنا الأفاضل، نقل للواقع، لكن كما قلت أؤكد على طلبة العلم الذين يظهرون في القنوات أن لا يعني يلجوا إلى التزين وإلى يعني التأنق الزائد. نعم. نقول تقدم الله استغفر الله تقدم معنا أن ركوب المرأة مع السائق أنه يعتبر من الخلوة. يقول ركوب امرأتين هل ينفي الخلوة؟ إذا كان لا يذهب بهن إلى أماكن خالية بل في داخل المساكن وبين الناس، وهناك ماذا؟ ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، فلعلهم باب الضرورة. ومع هذا أحيلكم إلى المشايخ، إلى كبار العلماء في هذه المسألة. أما السفر بهن بعيدا أو في أماكن خالية فهذا لا ينبغي ولا يليق. وعلى الأقل يعني الأولى أن يكون ثلاثة، لأن الثلاثة تركب هذا عند الضرورة في داخل البلد كتوصيل مدارس ونحو ذلك. نعم. يسأل عن قناة سماها مشهورة بعضهم يزكيها، يقول هل هناك قنوات مزكية حتى أدخلها إلى بيتي؟ أنا لا تسألوني عن القنوات، أولا لا أعرفها ولا أجلس عليها، وثانيا الذي يظهر لي في هذه القناة المشار إليها أنها ذات شكلين، قسم منها فيه خير مثل القناة العلمية، أقصد التي تتحدث عن الحديث وعن، أما القناة التي شعارها الأناشيد والتمثيليات فهي محرمة حتى وإن كانت القناة المشار إليها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال طويل شوي، يقول أخته يستمر معها نزول الدم، ماذا تفعل في صلاتها وعبادتها؟ لا، هذه استحاضة في الغالب، فإن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فتجتهد في التحديد وتتوقف عن الصلاة والصوم، ويبتعد عنها زوجها إبانة ما ميزته من الحيض، وإذا انتهى وقت الحيض المميز عن الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي وإن كان الدم معها. وإذا كانت لا تميز والتبس عليه الأمر بالكلية فلتتحيض المدة التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها هذا المرض. فمثلا لو كانت عادتها 7 أيام ثم ابتليت بالاستحاضة فإنها تمكث 7 أيام من كل شهر، وما عداها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لكن تجتهد في التمييز إن كانت مميزة، إن كانت تستطيع التمييز. بعض النساء قد تتميز بالرائحة، باللون، بطبيعة المغص الذي يأتيها والمرض ونحو ذلك. فإن ميزت فالحمد لله الأمر محلول، إن لم تميز فإنها تتحيض المدة التي كانت تجلسها قبل أن، أو كانت تأتيها الحيضة بها قبل أن تبتلى بهذا المرض، فحينئذ يعني لا حرج عليها، بل يجب عليها إذا انتهت مدة التحيض هذه أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا بأس أن يأتيها زوجها. نعم. أسأل الله إليكم، شاب تربى عند زوج أمه، هل يجوز لامرأته أن تتكشف أمام زوج أمه؟ امرأته ليست محرما لزوج أمه، فلو أنه طلق أمه أو مات عنها وطلق هو تلك الزوجة أو مات عنها جاز لزوج أمه أن يتزوجها، فهي ليست محرما له، وإنما هي يعني من غير المحارم. كذلك أنبه الإخوة، هناك دعاية عند العوام، امرأة الخال أو امرأة من العم أو امرأة ابن الأخ، لو كانت هذه محرم لك الأقرب منها امرأة من امرأة الأخ، أليس كذلك؟ أيهما أقرب، الأخ أم العم؟ الأخ. فلو قلنا بمحرمية كما يزعم العوام، محرمية امرأة العم وامرأة الخال، لكان الأولى والأقرب هي امرأة من؟ امرأة الأخ. والحم من؟ الموت، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا أو لسنا من المحارم. وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، استودعكم الله، وغدا درس من هذا السبيل إن شاء الله في المساء بالكرسي الآخر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا تنسوا صلاة الكسوف، سواء الذي سيصلي هنا أو إذا كان يحتاج أن يصلي في مسجد آخر لحاجة.